قالت قلت وترا قال نعم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. ثم ذكر حديث أم عطية من طريق أخرى وهو فيه إمدال على ما دل عليه الذي قبله من جهة ذكر السبع وما زاد عليها جهة ذكر السبع وما زاد على السبع. إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود مر ذكره. حدثنا بشر. حدثنا بشر بن فضل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن علقمة. عن سلمة بن علقمة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد عن بعض إخوته. عن محمد هو بن سيرين عن بعض إخوته هنا غير هنا مبهم في بعض الروايات بعض أخواته وعلى هذا يعني كما هو معلوم جاء الحديث من طريق أختي حفصة من سيرين وعلى هذا فيكون يعني يروي هو يعني بواسطة وبغير واسطة ولا يؤثر يعني ذلك لأن الحديث جاء من طرق كثيرة فالحديث ثابت. ومن عطية عن ابن عطيه وقبل مره قال رحمه الله تعالى الكافور في غسل الميت. اخبرنا عمرو بن زراره قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال أو قالت حصة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. أما ذكر النسائي هذا الترجمة هي الكافور في غسل الميت يعني جعله معه وقد أورد النسائي في حديث عطية من طريق أخرى وقد مر ذكره أي الكافور ووضعه ولكنه أورد هنا من أجل الاستدلال عليه بإفراده بترجمة والاستدلال عليه بهذا بطريق من طرق الحديث حديث عطية ويجعل في غسلة الأخيرة وقيل يعني من أجل رائحته وقيل من أجل أن يعني ما فيه فائدة يعني لسلامة البدن ويعني أنه يكون في الأخيرة أي في غسلة الأخيرة. أخبرنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل وهو ابن علية وقد مر ذكره. عن أيوب عن محمد عن أم عطية. عن أيوب عن محمد عن أم عطية وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حصة عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن محمد عن حفصة قال أخبر عن أم عطية. عن محمد عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية إيش وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. المتن عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا في ترجمة الكافور في غسل الميت. نعم أيوه. ما أول إسناد آخر إيش الإسناد الأول عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية هذا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. ذكر النسائي يعني هذا الحديث وفيه من طريق أخرى وفيه وجعلناه ثلاثة جعلنا رأسها ثلاثة قرون وهو في ترجمة الكافور. نعم فكأنه مثل الذي قبله ولكن فيه زيادة يعني هذا الشيء يعني ذكر الكافور يعني معناه أنها يعني في الإسناد السابق وهذا الإسناد هو مثل الإسناد السابق إلا أن فيه زيادة كون محمد يروي عن أخته حفصة من سيرين